بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الثانية والعشرون، الأوقاف الخيرية. ثالثا، الصدقة الجارية في وقف الدعوة إلى الله تعالى. أكيد تتمنى ما ينقطع عملك بعد مماتك، وأكيد تتمنى تشوف شخص يتحول إلى الإسلام بمساعدتك. وقف الدعوة إلى الله للمكتب التعاوني بجنوب بريدة يحقق أمنيتك ويبقي عملك. ساهم معنا لنحقق هدفنا، 6000 سهم فقط، بدءا من سهم الإهداء 50 ريالا، وحتى سهم الأسرة 1000 ريال. ولله الحمد أنجزنا 1080، وبمساهمتك نكمل 4920 ليكتمل الوقف، والذي يساهم في تنفيذ برامج نوعية ومنها كفالة داعية وواعد للشباب وغيرها الكثير، ويبقى عملك دائما لا ينقطع. الوقف في مجال الدعوة من أنفس الأوقاف، وأجره صدقة جارية وعمل بر لا ينقطع. أيها المسلمون، إن ما لكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند الله. ليس مالكم ما جمعتموه، ليس مالكم ما جمعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم. أيها المسلمون، إذا كان المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموقوف عليهم، فالذي ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه الإنسان في طبع الكتب النافعة والنشرات الهادفة لينتفع المسلمون بها. Er will Islam annehmen, oder? Allahu Akbar. Dann soll er bitte nach vorne kommen. Qul. Sag. Ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa anna Muhammadan. Wa anna Muhammadan. محمد رسول الله. رسول الله. الحمد لله. الله أكبر. Ja, hier ist noch eine Schwester in Shabbat, die Islam annimmt. Okay. Der Sheikh wird die Shahada vorsagen, inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist. Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah. Okay. Mrat al-Ukhra aslana? Tayyib. Quli ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa anna Muhammadan. Wa anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Allah illa Allah. شوف يا اخواننا اللي بيحب ربنا يحب ان الناس كلها تحب ربنا. اسمع دي وفهمها كويس جدا. نحن لم نبعث لكي نقذف الناس الى النار. تامل الرسل والانبياء والصالحون واهل العلم والدعاء لم يبعثهم الله ليدخلوا الناس النار، انما ارسلهم الله لياخذوا بايدي الناس الى ايه؟ الى الجنه. عشان كده الله سبحانه بعث سيدنا علي في الجهاد رايح يقاتل مين؟ اليهود في خيبر، يقول له فاذا نزلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحان الله، هو ده حال الانبياء. احنا والله يا اخواننا مشفقين غايه الشفقه على العصاة. نتمنى، انا اتمنى عن نفسي، اتمنى ان كل كافر في الارض يخش الاسلام. لا اتمنى ولا احب ان يموت هؤلاء على الكفر. اوعى تفكر ان احنا بنفرح لما حد كافر يموت كافرا، لا والله، بل انا اغتم كيف لهذه النفس ان فلتت من الامه الاسلاميه حتى ماتت كافره. نحن قصرنا. سيدنا ابراهيم لم يترك سبيل يدعو به قومه الى الله الا وفعله. احنا عملنا كده؟ للاسف لم نفعل ذلك. عشان كده هو بيدعي ربنا رفع ايده في الدعاء، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فاهلكه فانك غفور رحيم. فانك غفور رحيم. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. العجيبة السادسة من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تجعلك تدخل الجنة من أبوابها الثمانية، وذلك لأن هناك فريضة تجعلك تدخل الجنة من أبوابها الثمانية، وهي فريضة الدعوة إلى الله تعالى. فلو أنك دعوت شخصا ما إلى الصيام وكان من الصائمين بسبب دعوتك لدخلت أنت معه الجنة من باب الريان، ولو أنك دعوت شخصا ما إلى الصلاة وكان من المصلين بسبب دعوتك لدخلت أنت معه الجنة من باب الصلاة، وهكذا في سائر العبادات. فالصدقة في كفالة العلماء والدعاة وبناء المساجد ومعاهد العلم الشرعي وفي نشر كتب وأسطوانات العلم الشرعي ابتغاء وجه الله تعالى، تجعلك ممن يدخلون الجنة من أبوابها الثمانية. احد الاخوه ركب تاكسي بيديله شريط ديني، الراجل قال له انا من سنه كنت ما بطقش الشرائط الدينيه لغايه ما واحده مزدله ركبت معايا ادتني شريط، سمعته اثر فيها جدا، سمعته لمراتي حياتها اتقلبت، ما عادتش بتسمع اغاني، ما عادتش بتسمع غير شرائط دينيه، بقت ملتزمه اكتر مني، انا جبت المصحف المرطل وبدات اسمع فيه، انا حياتي اتغيرت بعد الشريط ده سبحان الله بسبب اخت ممكن مش عارفه اصلا ان الخير ده كله جه من وراها. عايزين يا جماعه، عايزين نفوق. احد الناس قال لي واحد من الدعاة قال له بص انا بفلوسي وانت بدعوتك، عيالك عيالي وانت مسؤوليتي، انا هصرف عليك وروح القرية الفلانية من قرى روسيا ادعوهم الى الله وانا اللي هصرف عليك. الداعية العالم راح اسلم على ايده 10,000 واحد في شهر. اللي مش هيقدر يخدم الدين بالدعوة يخدم الدين بفلوسه، يخدم الدين بمركزه، تخدم الدين بصحباتها اللي بتحبهم، يخدم الدين بشرايط يديها لوسائل المواصلات، يخدم الدين بسلاحات يطبعها ويديها للشباب اللي في العربيات، يخدم الدين بمطويات يوزعها، يخدم الدين باي، يخدم الدين يطلب علم، يخدم الدين ان هو يتكلم ويدعو ويستغل حب اصحابه ليه، تخدم الدين انها تاخد صحباتها معاها تحفيظ القران او الدعوه الى الله. نخدم الدين باي وسيله يا جماعه، نخدم الدين باي طريقه، نخدم الدين ما نبقاش بكم، ما نبقاش ما بنتكلمش عن ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا بيقول للنبي فانك باعيننا، انت باعيننا. ليه يا رب الرعايه دي كلها؟ عشان الدعوه. ده الدعوه دي العباده اللي تدخلك من ابواب الجنه الثمانيه، لانك بتتكلم عن الدين كله حتى لو ما طبقتش كل حاجه، الناس هتاخد وتطبق كل اللي انت قلته، ولو حتى كل واحد طبق حاجه تيجي يوم القيامه تلاقي اللي طبق بر الوالدين بسببك دخلت جنه بر الوالدين معاه، بسبب ان هو طبق وانت اللي دعيته، وجنه الجهات وجنه كل حاجه يا اخوانا. الدعوه هتجيب لك كل حاجه، الدعوه هتوصلنا لكل حاجه. عايزين ندعو الى الله، عايزين نبقى بتوع ربنا. من لحظه ما التزمت ولحظه ما التزمتي انتوا بقيتوا دعاء غصب عنكم، بقيت صوره الدين مرتبطه بيكم، بقت الناس بتستشف في صوره الالتزام منكم. اوعوا اوعوا يا جماعه تشوهوا صوره الدين، اوعوا اوعوا يا اخواننا. معظم الناس اللي واخده صوره وحشه عن الملتزمين بسبب الملتزمين الجدد المقفولين اللي ما بيشتغلوش في الدعوه ومش فاهمين فن الدعوه. لازم نشتغل في الدعوه الى الله. انا قبل ما اسيبكم نفسي ان انا اوصيكم،